أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم أكملنا بفضل الله تبارك وتعالى ربع القرآن وزيادة أربع تربع، يعني نصف جزء. بكرة الجمعة، وإحنا صمنا يوم الجمعة، يعني شوف بيجري. والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمته. حديث اليوم، خلوا الورقة كبيرة شوية لأنه يمكن الحديث النهاردة طويل شوية. أوحى الله إلى موسى، يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته. ولو سألني غلاف صوت، ولو سألني غلاف صوت لم أعطه. ليس ذلك عن هوان له علي، ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي، وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى، ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء، إن خزائني ضاقت عليهم، وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرطت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم. أردت أن أبلو الأغنياء فيما فرضت للفقراء في أموالهم. تاني، ولكن أردت أن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم، كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم. يا موسى، إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي، وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة عشر أمثالها. يا موسى، كن للفقير كنزا، وللضعيف حصنا، وللمستجير غيثا. أكن لك في الشدة صاحبا، وفي الوحدة أنيسا، أكلأك في ليلك ونهارك. الحديث الثاني، أوحى الله إلى موسى، يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته. ولو سألني غلاف سوط لم أعطه، ليس ذلك عن هوان له علي، ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى، ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء، إن خزائني ضاقت عليهم وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم. أردت أن أبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم. يا موسى، إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة عشر أمثالها. يا موسى، كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستجير غيثا، أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا، أكلأك في ليلك ونهارك. الحديث طبعا بيبان فيه أمور كتير أوي، أول حاجة بتبان في الحديث إنه العطاء الرباني في الدنيا وفي الآخرة بحكمة، وأن الغنى ليس دليلا على الرضا، وأن الفقر ليس دليلا على السخط، وأن من العباد من هو في رعاية الله وكنفه وقد لا يدري العبد بذلك، لأنه كلما سأل أمرا من أمور الدنيا لم يعطه ورأى نفسه محروما، يزوى عنه كل خير دنيوي فيما يعتقد، لا تستجاب له دعوات الدنيا، في حين أنه لو سأل الجنة بحذافيرها. الحذافير جمع حذفار وجمع حذفور، الحذافير الجوانب، الحذافير الأعالي. لو سألني الجنة بحذافيرها، أي لو سألني الجنة بجميع جوانبها، كل الجنة، لا أعطيته. ولو سألني غلاف صوت، غلاف طبعا كلكم عارفين الغلاف، غلاف بتقولوها غلاف، هي غلاف، غلاف الكتاب، الغلاف الجراب، الغلاف الغطاء، الصوت الكرباج، الصوت اللي بيبقى مضفور من حبل او من ليف او من جلد تضرب به الدابة كي تسرع، الغطاء بتاعه، شوف بقى منتهى الحقارة، حاجة لا قيمة لها، حاجة لا قيمة لها. فلو طلب من ربنا سبحانه وتعالى غلاف صوت ما يدلوش، ما يدلوش. في الوقت اللي لو طلب فيه الجنة بعواليها بجوانبها بكل ما فيها ربنا يديله. طب ليه؟ ليه؟ شوف بقى ربنا بيعلل ليه هنا، بيقول ايه؟ ليس ذلك عن هوان له علي. العبد مش عبد حقير او ملوش قيمة او ملوش قدر عند الله تبارك وتعالى، فعشان كده ما بيجاوبوش وما بيدلوش اللي هو عاوزه من الدنيا ابدا، ولكن الامر ان ربنا سبحانه وتعالى عاوز يدخر له في الآخرة من كرامته. هيدخر له ازاي؟ كل ما يطلب طلب من الدنيا ما يدلوش، ولكن يبقى عنده في الرصيد ايه؟ انه له طلب ما تجاوبش، له دعوة لم تستجب في الدنيا مدخرة، حتى إذا جاء في الآخرة وجد جميع الدعوات اللي دعاها والطلبات اللي طلبها في الدنيا وما خدهاش محفوظة مخزونة متشلاله، ويتقال له ساعتها تاخد ايه بدلها؟ أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي. طيب، ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديله في الآخرة بمزيد من الفضل، يضاعف الله لمن يشاء، يبقى العمل قد كده ويتقبله الله تبارك وتعالى ويربيه وينميه عنده، زي الصدقة، أحدكم يتصدق بالصدقة إذا كان مخلصا فيها يأخذها الله تبارك وتعالى ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، الفلو المهر الصغير، حتى تصير كالجبال. يعني تروح أنت في الآخرة تفاجأ بجبال من الحسنات، إيه دي؟ تلاقي أنت عملت حاجات صغيرة قوي قوي ما كنتش تلقي لها بالا، لكن ربنا كان بينميها وبيربيها عنده وبينميها عشان تكبر. وإن تكو حسنة يضاعفها. طيب، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيدخر له هذه الدعوات وبيدخر له الثواب العظيم والخير الجزيل في الآخرة، ما يدوله جزء من الدنيا؟ يجرى إيه؟ لا، بيحميه. بيحميه إزاي؟ بيقول أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامته وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. لو الراعي خد الغنم وطلع يرعى بيهم، يرعى الكلأ، النبات اللي موجود في الأرض وكده، وفوجئ بأن أرض مزروعة نبات سام أو نبات ضار، هيعمل إيه في غنمه؟ هيحشها وهيبعدها. الغنم مش فاهم، الغنم مش فاهم، شايف خضرة بيجري عليها، بيعمل الراعي بيهش على غنم وبيزجر غنمه وبعصايته، ممكن حتى يضرب الغنم عشان يبعدها، يبعدها بالقسوة وبالقوة بالشدة. ليه؟ لأنها لو دخلت رعت هتموت. فكذلك هذا العبد اللي عمال يطلب في الدنيا هو مش داري ان ربنا بيحميه من الدنيا. ليه؟ لأنه لو أخذ من الدنيا شيئا قد تطغيه وقد يسيء استخدام ما منح من نعيم الدنيا، وقد يستخدم هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى. يعني المال، ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي برضو بيقول إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان ابن آدم وارد من مال نتمنى أن يكون له آخر، ولو كان له واديان نتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. حديث قدسي برضو. فالمال قد يطغي، قد يطغي، والجاه والسلطان قد يغريك باستغلال نفوذا. وكم من أناس أعطاهم ربنا الجاه فاستغلوا هذا الجاه، استغلوا نفوذ في الإساءة وفي الظلم وفي الكبر، كم. وبالتالي قد يحمي ربنا تبارك وتعالى عبده الصالح من الدنيا فلا يعطيه منها شيئا حتى لا يستغل هذا في معصية الله أو في الظلم أو في الطغيان، أيضا حتى لا يسأل يوم القيامة، زي المثال اللي ضربنا امبارح بين اللي بقول غفير مزلقان، الراجل اللي مات وقلت لو سئل يتمنى يرجع الدنيا يشتغل ايه؟ يقول لك هشتغل غفير مزلقان. هيسأل عن ايه؟ كوز وبيعمل عليه شويه شاي سوبرتايه وجاكيته صفرة وكوخ ولا خص بينام فيه، وغفير مزلقان في الارياف كمان مش في المدن. هيسأل يعني ها؟ مش لن تزول قدم ابن ادم حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل به، وعن شبابه فيما أفناه. أريد أن أحميه بقى من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوق. وبعدين بيجاوب على سؤال وبيقول: ليه ألجأ الفقراء للأغنياء؟ ليه؟ الفقير محتاج للغني، محتاج له فبيلجأ إليه، كالمسكين وكابن السبيل وكالسائلين. الفقراء والمساكين دول بيلجأوا إلى الأغنياء وبيمدوا إيديهم. فربنا بيقول: ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء إن خزائني ضاقت عليهم. يعني الخزائن ما فيهاش يكفي الناس كلها، فدى شوية وساب شوية، أو إن رحمتي لم تسعهم. الرحمة بتسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وتسع الناس كلها. فكونوا ألجأ الفقراء للأغنياء مش عن فقر ومش عن عجز ومش عن إن الخزائن نضبت أو إنه ما يقدرش يرحم الأعداد دي كلها فبيرحم شوية وشوية، لا أبدا. ولكن هل لهم ما يكفيهم؟ ربنا لما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها سواء للسائلين، نزل الأرزاق تكفي الخلايا كلها. كل ما هنالك إن في عند التوزيع، عند التوزيع اصطفى ناس وعطاهم حقهم وحق غيرهم، والغير ده ما دلوش حاجة في إيده لكن حقه محفوظ عند غيره، حقه محفوظ عند غيره. ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء إن خزائني ضاقت عليهم وإن رحمتي لم تسعهم، ولكن فرضت في أموال الأغنياء، فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، ما يسعهم. يعني كل فقير في أمة الإسلام له من المال في ذمة الأغنياء ما يكفيه ويسعه، ولا يجعله يسأل أو يتكفف مطلقا أو يشعر بالحاجة أو الفقر أبدا. في اللي يكفيه ويساعه، ويساعه تماما، لأن ربنا بيقول فرضته للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعه. عمل كده ربنا ليه؟ أردت أن أبلو الأغنياء، أمتحنهم وأختبرهم، عطتهم المال لهم ولغيرهم عشان أمتحنهم واختبرهم كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم. شوف كيف إيه مسارعتهم، مش كيف تصرفهم، لا ده تصرفهم ده مش مفروض يكون محل سؤال. ده المفروض إن الغني يبقى عارف إن الفلوس اللي بيجيبه دي بتاعته بتاعت غيره، المفروض يطلع حق غيره فورا بلا انتظار. أمال هو المسألة إيه؟ المسألة بقى مسارعة، أيهم أسرع في إعطاء صاحب الحق حقه؟ مش وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق، حق مش فضل، مش فضل. في فرق بين الفضل وبين الحق. الفضل حاجة أنت بتتفضل بيها، لكن الحق ده واجب عليك. ففي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبالتالي الاختبار هنا مش في انه يدي الحق لصاحبه، الاختبار هنا هو هيدي الحق لصاحبه امتى؟ هيتاخر، هيتراخى، ولا هيسبق غيره في اعطاء الحق لصاحب الحق؟ اردت ان ابلغ الاغنياء كيف مسارعتهم فيما فرضت للفقراء في اموالهم. طيب اللي استجاب بقى من الاغنياء، اللي استجاب من الاغنياء: يا موسى ان فعلوا ذلك، اي اعطوا الفقراء حقوقهم وسارعوا في أداء هذه الحقوق، أتممت عليهم نعمتي. وطبعا إتمام النعمة معناها إيه؟ معناها الرضا دنيا وأخرى. هو ده إتمام النعمة. إتمام النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليك في الدنيا وفي الآخرة، خلاص. إتمام النعمة إنك ما تسألش، اتمام النعمة انك ما تتسألش. ليه؟ لان لو اعطاك نعمة وبعدين سألك عنها تروح لذة النعمة، لو اعطاك نعمة وحاسبك عليها تروح لذة النعمة، لكن لو اعطاك النعمة وما سألكش عليها تبقى تمت هنا النعمة. زي ما قال سليمان: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. اهي دي النعمة صحيح، مش هنا؟ لو انت جيت لابنك واديته جنيه وقلت له خد الجنيه ده اصرفه، بس لما هترجع هسألك وهحاسبك، هسألك وهحاسبك صرفته فين؟ هيتصرف في الجنيه ده ازاي؟ هيحس بطعمه ازاي؟ هل ده زي لما تيجي لابنك وتدي له الجنيه وتقول له خد يا ابني الجنيه ده اعمل بيه زي ما انت عاوز، زي ما انت عاوز، اشتري بيه بومب، اشتري بيه بومب، اشتري بيه نبل، فرقه، اعمل فيه زي ما انت عاوز، يحس بايه؟ بالنعمه اكتر، مش كده؟ يا موسى ان فعلوا ذلك اتممت عليهم نعمتي. مش بس كده، واضعفت لهم في الدنيا. فمش بس بقى في الاخر هيرضى عليهم ويدخلهم الجنه وما يسالهمش عن هذا المال، لا، ده هيعوضهم في الدنيا برضه. واضعفت لهم في الدنيا للواحده 10 امثالها. يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما نقص مال من صدقه. ابدا ابدا ما نقص مال من صدقه. يبقى هذا الحديث وعد من الله تبارك وتعالى: ما من غني يخرج من ماله زكاة ماله، زكاة ماله، لان الكلام هنا باين على انه ايه؟ الزكاة. لان بيقول: فرضت في اموال الاغنياء للفقراء ما يسعهم. وبدل فرض يبقى الفرضية هنا تعني ايه؟ الزكاة. خد بالك، خد بالك، يبقى معنى هذا ما نقص مال من صدقة، ويبقى لا يمكن الزكاة تقلل المال ابدا، لازم تبارك فيه ولازم يضاعف المال. واحدة ديك النهار بتسألني بتقول لي: أنا عندي شوية فلوس حطهم في البنك، أخرج الزكاة منهم؟ هم هينقصوا. قلت لها: لا يمكن هينقصوا. طب هيزيدوا منين؟ قلت لها: معرفش، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيزودهم ازاي؟ معرفش، لأن ربنا بيقول كده إن الزكاة تنمي المال، مش ممكن تنقصه، مش ممكن تنقصه، يستحيل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالتالي أضعفت لهم في الدنيا للواحدة 10 أمثالها. طبعا ويضاعف الله لمن يشاء. فما من زكاة تخرج من مالك إلا ولابد ربنا يرزقك قدها 10 مرات. وبعدين التوجيه بقى لموسى، شو بيقول له إيه؟ يا موسى كن للفقير كنزا. شوف الكلمة، شوف الكلمة، كنز. الفقير لو جالك وهو محتاج ل50 قرش فعطيته 50 قرش، تبقى اديته اللي هو عاوزه، هيقول الحمد لله. لكن الفقير لو جالك لقاك كنز، يبقى معناها ايه؟ انه خد اكتر مما كان يتوقع. خد بالك؟ يعني افترض ان واحد توقع منك، عامل عمل لك حاجة وتوقع 5 جنيه، رحت مديله 10 جنيه، بيبقى شكلها ايه؟ فلما بيقول له كل الفقير كنزا، يعني معناها اذا جاءك الفقير يتفتح له كنز، يعني اكنه لقى كنز، اكنه لقى الاية. يبقى اذا مش هياخد احتياجه بس، ده هياخد اكتر من احتياجه. هترجعه مش بس مجبور الخاطر، مجبور الخاطر وسعيد فرحان. كل الفقير كنزا وللضعيف حصنا. شوف في فرق بقى بين كلمة حصن وبين كلمة ناصر. يعني كان ممكن كل الضعيف ناصرا تنصره، لكن الحصن معناها ايه؟ الحماية الكاملة بحيث لا يصل إلى هذا الضعيف أي ظلم أو غبن أو تسلط أو قهر. حصن، شوف لما تتحصن في حصن مفيش حاجة تطولك ومفيش حاجة تنالك من الأذى أبدا أو من الضر. كل الضعيف حصنا وللمستجير غيثا. شوف الغيث بقى، انت عارف كلمه اغاثه جايه اصلا منين؟ الغوث والاغاثه جايه منين؟ من كلمه الغيث. الغيث هو المطر. امتى بيسمى المطر غيث؟ عارف امتى؟ لما يشتد حاجة الناس إلى المطر، ولو بس شوية مية عشان البهايم تشرب، ولو بس شوية مية عشان الزرع ما ينحرقش، تقوم مفتوحة السماء ومنزلة إيه؟ أنهار. اشرب بقى واستحمى وخزن وانبسط والزرع يتروى. شوف لما ينزل المطر بقى بالكميات التي تفوق احتياج الناس بغير ضرر، بغير ضرر، يبقى اسمه ايه؟ غيث. فشوف بيقول له ايه؟ كن للمستجير غيثا، يعني من استجارك، من استجارك او استجار بك كن له كالغيث، يحيا به كما تحيا الارض بالمطر. وبعدين بيعدد ربنا سبحانه وتعالى بقى النعم المقابله لمن فعل ذلك، كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستجير غيثا، اكن لك في الشده صاحبا. شوف بقى لو تقابلك اي شده يبقى ربنا معاك، معاك في هذه الشده، مصاحب لك. لا، ونفس التعبير غايه في الرحمة وسعة اللطف. شوف، أكن لك في شدتي صاحبا. طبعا الصاحب هو المصاحب لك، لا يفارقك مطلقا، مش معاك شوية وبعدين يسيبك لغيرك، لا، ده أكن لك في شدتي صاحبا يعني ملازما لك. ما تواجهش أمر صعب لوحدك أبدا، وإنما أي أمر بتواجهه بتواجهه والله تبارك وتعالى معك. أكن لك في شدتي صاحبا وفي الوحدة أنيسا. شوف الحب، شوف العطاء، شوف لما تبقى لوحدك فتشعر بالأنس بالله، أظن دي حاجة فوق الوصف، لا نحتمل أن نصف هذا. أنت فكر كده، لما ساعات تبص لنفسك قاعد لوحدك بتعمل إيه؟ تزهق. مش ساعات واحد صاحبك يكلمك بالتليفون يقول لك يا اخي انا قاعد لوحدي زهقان، مش كده؟ بتعمل ايه؟ ابدا والله ابدا، ده انا حتى قاعد لوحدي زهقان. دايما الواحد لما يشعر بالوحده او بالانفراد يعمل ايه؟ يزهق، سواء كان مسافر لوحده او كان قاعد في البيت لوحده او حتى بيصلي لوحده او ماشي لوحده. الامر الطبيعي ان الانسان يزهق بالوحده ويستوحش. دول بقى في الوحده ما يزهقش ولا يستوحش، يشعر بأنس الله له. أكن لك في الوحدة أنيسا. وبعدين شوف بقى، عمم بقى الخير بقى وغطها بالفضل كله، قال إيه؟ أكلأك في ليلك ونهارك. وبرضو قدم هنا الليل عن النهار، فاكرين اللفتة دي؟ تقديم الليل عن النهار ليه؟ هنا برضو شوف تقديم الليل على ايه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام ربنا ما تلاقيش فيه اختلاف ابدا. اكلأك في ليلك ونهارك. تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى حفظك في الليل وفي النهار بعينه التي لا تنام. ما انت شوف بقى حاجات طبعا الواحد مش عارف يوصفها، والواحد بيجد عي في الكلام، مش عارف يعني، واحد مش عارف يجيب كلام يقوله، هنقول ايه؟ هنقول ايه صحيح؟ ما حاجات ما تتوصفش، حاجات تتحس، حاجات تتحس. ومن ذاق عرف، من ذاق عرف. شوف يا اخي، الأمة الإسلامية مليانة فقر، وفقر مدقع، وبلاد مسلمة فيها الناس بتموت من المجاعة، من المجاعة، مسلمين بيموتوا من المجاعة. وتصور ان في بعض البلاد الإسلامية بيبيعوا اولادهم، بيع يبيع عيله بالمال، الكلام ده للأسف الشديد معروف. ليه؟ لأن أغنياء الأمة الإسلامية لا يخرجون زكاة أموالهم، وحتى الأمراء لا يفعلون ذلك. ولو أخرجت الدول البترولية زكاة بترولها كانت بقت الأمة الإسلامية أغنى أمة على الإطلاق، ما كانش بقى فيها فقير، ما كانش بقى فيها فقير، ما كانش بقى فيها واحد مش لاقي مسكن أو مش لاقي مأوى أو مش لاقي مطعم أو مش لاقي ملبس أبدا. زكاة البترول، زكاة الذهب، زكاة الأموال، لأن ربنا حط في أموال الأغنياء زيادة تسع الفقراء جميعا. فشوف أدي فريضة واحدة وركن واحد من أركان الإسلام، لما قصرنا في أدائه شوف حالنا بقى شكله إيه. وشوف هذا الركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، لو كلنا قمنا بالواجب فيه كان يحصل معنا إيه. شوف الأزمة اللي في مصر، أزمة المساكن مثلا، أزمة المواصلات، أزمة التليفونات، جميع الأزمات اللي في مصر أزمات منشأها إيه؟ مفيش ميزانية، مفيش فلوس، بلد فقيرة، وإحنا نعتبر من الدول المتوسطة، لا إحنا أغنياء ولا إحنا فقراء، إنما في دول غاية في الفقر. نيجيريا، تسمعوا طبعا على نيجيريا، نيجيريا دولة إسلامية، لا تتخيل مدى الفقر اللي تعيش فيه هذه الدولة، لا تتخيل إن فيه في نيجيريا ناس بتموت من الجوع، من الجوع. جنوب السودان، جنوب السودان، كثير من الهند، قبائل المسلمة في الهند، أفغانستان، مجاعات وناس بتموت من الجوع وناس بتبيع عيالها. ليه؟ عشان إحنا مش بنخرج زكاتنا. ولذلك تجد إن في الزكاة إذا اكتفت البلد الغنية وجب على الحاكم المسلم أن ينقل زكاة المال من البلد دي للبلد دي، للبلد دي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء زكاة أموالنا. هنقول لكم بقى حديث نبوي يبين لك بعض المعاني. شوف بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم، حصنوا أموالكم بالزكاة. شوف شوف الكلمة، واخد بالك بالكلام؟ شوف، حصنوا أموالكم بالزكاة، مش في البنوك بقى، مش في الخزائن بقى، مش تحت البلاطة بقى. إذا كنت خايف على مالك إنه يسرق أو يضيع أو ينقص أو يقل، يبقى تحصنوا. تحصنوا بإيه؟ بالزكاة. لو أخرجت الزكاة مالك لا يمكن ينسرق، ولا يمكن تجارتك تفلس، ولا يمكن تفتقر، ولا يمكن مالك يضيع. لو أخرجت زكاة أرضك الزراعية لا يمكن تخش فيها دودة للقطن أو آفة للزرع أو برد يحرق الخضار، يستحيل، والله يستحيل. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. يبقى اللي عيه ده عيه ليه؟ عشان الفلوس مش كفاية اللي طلعت، يطلعها ربنا منك بس في دواء. اللحم نبت من مال مش بتاعك، يوم ربنا يعمل ايه في اللحم ده؟ يتلفه، تقوم تعيا، تقوم تعيا. ببساطة خالص، حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. حديث. ونختم كلامنا بحديث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. طبعا وانتم عارفين من هو بلال، وعارفين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بلال. يا بلال يا بلال، مت فقيرا ولا تمت غنيا. قال بلال: يا رسول الله، وكيف لي بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما رزقت فلا تخبأ، وما سئلت فلا تمنع. شوف، قال: يا رسول الله، وكيف لي بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، هو ذاك أو النار، أو كما قال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب دعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.